يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع التعليق على سورة العنكبوت وما زلنا في بداياتها وما زال الحديث متصلا بالصدق ثم نعرج بعده إن شاء الله على الآيات تباعا بفضل الله عز وجل وتكلمنا عن الصدق كثيرا فيما مضى وذكرنا أيضا نماذج من قصص الصادقين الذين صدقوا ووصفهم الله تعالى بأنهم صدقوا ووصفهم بأنهم هم الصادقون من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن علماء الأزهر أيضا صادقون على ممر الأزمان والعصور ومنهم رجل شاب عالم عندما وقع التحرب بين مصر والحبشة في عهد الخديوي إسماعيل وتوالت الهزائم على الجيش المصري نتيجة اختلاف قواته عند ذلك ضاق صدر الخديوي من تلك الأخبار المحزنة المتلاحقة ونعلم ماذا فعل الخديوي إسماعيل بالدين وأهله وماذا فعل بالشريعة وماذا فعل بالربا وبالخمور وماذا فعل بالولاء والبراء فهو غاضب جدا على أن الجيش المصري انكسر عدة مرات في الحبشة عند ذلك ضاق صدر الخديوي من تلك الأخبار المحزنة المتلاحقة وبينما كان يركب ذات يوم مع رئيس وزرائه لوشريف باشا إذ سأله قائلا ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة تريد أن تدفعها فأجاب شريف باشا هذا بقول يا أفندينا إن الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا أن ألجأ إلى صحيح البخاري يقرأه لي علماء أصحاب الأنفاس فيفرج الله عني طبعا هذا جهل وإرجاء وقل فيما شئت مجرد قراءة الكلمات حتى ليست تلاوة القرآن وإنما تلاوة صحيح البخاري بلا فهم وبلا عمل عند ذلك أمره الخديوي فإن استجاب الله له فإنما هو استدراج يحسب أنه من المهتدين عند ذلك أمره الخديوي بأن يتصل فورا بشيخ الأزهر وكان الشيخ العروس رحمه الله عليه رحمة الله عليه ويطلب منه أن يجمع له صفوة من صلحاء العلماء يتلون البخاري ثم حضر الخديوي ومعه رئيس وزرائه إلى هذا المجمع وظل يسمع منهم تلاوتهم أمام القبلة القديمة في الجامع الأزهر وتحدثت الأيام على هذا المنوال بينما الأخبار تتوالى بتلك الهزائم البخاري يقرأ في الأزهر والهزائم مستمرة وفي ذات يوم حضر الخديوي إلى مجمع العلماء وكان حانقا غاضبا فقال لهم بأسلوبه التركي المعهود خلص إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري وإما أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح هكذا يقول إسماعيل فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا فرجم العلماء لذلك وخفقت قلوب بعضهم من غضب الخديوي في هذه الظروف الحرجة التي قد تخرج به عن صوابه وفي هذه اللحظة الرهيبة انبرى لهم بين صف العلماء معالم مؤمن شاب من علماء الأزهر هؤلاء، وابتدره بصوت جهوري عال وقال: منك يا إسماعيل، غن الهزيمة كلها منك يا إسماعيل، فإنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يسلطن الله عليكم شراركم كادوا خياركم فلا يستجاب لهم. وبهت الخديو من كلمة الحق تزلزل نفسه، ولم ينطق لبنت شخه، وخرج على الفور وتبعه رئيس وزرائه. وظن العلماء من زملاء العالم الشاب المؤمن أنهم مؤاخذون، وكان من بعضهم أن أنب الزميل على ما قال، ثم انتظروا قضاء الله فيه. وما كانت إلا لحظات حتى عاد شريف باشا هذا يسأل نفسه، أو عاد بنفسه يسأل عن العالم الذي رد على الخديوي، فقام إليه وقال: أنا الذي رددت عليه. فقال رئيس الوزراء: إن الخديوي يطلبك. عندئذ ودعه زملائه الوداع الأخير، بينما قال العالم الشاب: إنما هو الحق ولا كبير أمام الحق. ولما دخل العالم الشاب على الخديوي في قصره وجد كرسيا أعد له إلى جواره، إلى جوار الخديوي نفسه. انظر إلى تكريم الله عز وجل. فجلس عليه، وبعد أن حياه الخديوي بما لم يكن في الحسبان أطيب تحية، قال له: أعد يا أستاذ ما قلته لي بالأزهر. فأعاد الشيخ كلامه مرة ومرات، وجعل يشرح الحديث الشريف. فقال الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ فقاله العالم الشاب: يا أفندينا، ألستم قد أنشأتم المحاكم بقانون يبيح الربا؟ يتحدث عن الشريعة وغير الشريعة وإباحة الربا واستحلال الربا. أليس الزنا برخصة؟ تصدرون رخصة للزنا؟ أليس الخمر مباحا؟ أليس وجعل يكرر له، وظل يعدل كثيرا من الموبقات المنتشرة بين أرجاء البلاد دون إنكار من الخديوي. ثم قال: هو كيف تنتظر النصر من السماء؟ فالعالم يقول الخديوي: كيف تنتظر النصر من السماء بعد أن فعلت هذا؟ فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب، وهذه مدنيتهم، وانت اللي غرقت البلاد والعباد، وهذه مدنيتهم. فأجابه العالم الشجاع بقوله: إذا فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ عند ذلك أكبره الخديوي حين رأى في قلبه نور الحق وفي روحه قوة المضاء وعزة الإيمان، فعينه على الفور في وظيفة دينية هامة، وأجرى عليه راتبا قدره 30 جنيها شهريا. هذه أيضا قصة سريعة تبين لنا أن الصادقين لم تحرم الأمة منهم على ممر العصور والدهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا أمين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والصدق هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. الصدق في التوكل، الصدق في العزيمة، الصدق في الإرادة، الصدق في العمل، الصدق في طلب العلم. أيضا الصدق في طلب العلم يحتاج إلى كلام، لكننا اكتفينا بما ذكرناه. الضابط لكل هذه الأمور أنه بذل الجهد واستفراغ الوسع. من كان صادقا في رغبته في صلاة الفجر فإن عليه أن ينام مبكرا، وعليه أن يقوم بضبط الآلة المنبهة له، وعليه أن يعد العدة، وعليه أن وأن وأن لكي يكون صادقا. إثبات في الأسباب والمسببات. الصدق أيضا في الجهاد، والصدق في الرجاء، والصدق في الخوف. جميع مقامات ومراتب الإيمان أساسها الإخلاص والصدق، والصدق هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، كل بحسبه كما بيناه فيما مضى. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يعلمن، يعني فلا يرين الله عز وجل معلومه، هذا هو المراد، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهناك من القصص أيضا كثير يبين الصدق في هذه المراتب، ولكن قد يأتي هذا القصص بإذن الله في الآيات المتتبعات في هذه السورة العظيمة في سورة العنكبوت. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يحكمونا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. الآية التي ذكرناها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، وهنا أم حسب الذين يعملون السيئات. الناس قسمان، قسم يطيع الرسل أو يقول آمنت بالرسل سمعنا وأطعنا ويزعم ويدعي الإيمان، فكان من سنة الله الابتلاءات والفتن حتى يتبين صدقه من كذبه. وقسم آخر يقر من هذه السنة، كما قال المؤمن من صار، ده كلام فارغ، المؤمن مش من صار، وإنما تقول المؤمن مصاب بذنوبه ليطهره الله منها وليرفع درجاته حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، فهنا أهون وليتضرع إلى الله ولينكسر لله عز وجل. إنما أن تقول المؤمن من صار يعني هذا شؤم بالإيمان، هذا شؤم بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما المؤمن مصاب بهذه السنة، سنة الابتلاء والامتحان، بذنوبه وبسيئاته لما قد علمتم. أما الذين تركوا الإيمان خوفا من هذا التشاؤم المؤمن من صاب، هو كلام باطل، ففروا من هذه الفتنة، وخصوصا والتركيز في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. اعلم هذا جيدا، هذا هو محور الصورة. احنا انتهينا الآن من الآيات، الآية الأولى والثانية، ودخلنا في قوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات، وتبين لنا أن فتنة الفتن هي غياب الشريعة منذ عهد محمد علي وعهد إسماعيل، وكما بيناه تفصيلا فتنة الفتن غياب الشريعة، ومنها غياب حد الردة. فعندما تقرأ مثلا اليوم في جريدة الشعب مقالة الكاتب محمد عباس، هو يذكر شيئا من مقولات رجل مرتد اسمه حيدر، ويكتب مقالة كافرة مجرمة في تحت في كتاب اسمه كتاب وليمة لأعشاب البحر على 35 سلسلة آفاق الكتابة، تصدره الهيئة العامة للثقافة، يعني بحراسة الدولة وبأمر الدولة تصدره الهيئة العامة للثقافة، إن الله وإن إليه راجعون. ماذا يقول؟ في يقول هؤلاء، اقرأ الجريدة وستعلم، هؤلاء يهمشون التاريخ ويعيدونه، اللي هم الإسلاميون يعني اللي هم ينادون بالشريعة، ويعيدونه مليون عام إلى الوراء في عصر الذرة والفضاء والعقل المتفجر. هؤلاء الدعار يحسبون أنفسهم عقلاء وبأن عقولهم متفجرة والعقل المتفجر، إن الكافر لا عقل له. ثم يقول يحكموننا بقوانين آلهة البدو، بقوانين الله يعني، يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعليم القرآن، وقد تكون وتعاليم القرآن نقط، ثم كتب خراء. خراء القرآن عنده خراء، والآلهة البدو الله عز عنده خراء، ده في دولة العلم والإيمان. اللهم عليك من جادل عن الطواغيت والظلمة، اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق، وافتح بيننا وبينهم بالحق، وانت خير الفاتحين. ثم يقول ايضا هو من صنع ربي، في حوار يذكر هذا الكاتب المبتد المجرم المستهزئ بالله وآياته ودينه ورسوله، الحوار يقول هو من صنع ربي، قال له من يحيره، لابد ان ربك فنان فاشل. هكذا نشر اليوم، اقرأ وستعلم. طبعا يعني هذه ردة صريحة، ردة من الكاتب، ومن الذي طبع كتابه، ومن الذي ساعد على نشره، ومن الذي حرسه وحماه ودافع عنه، ومن الذي رضي بذلك وسكت عنه. كل ذلك مرتد مخلد في نار جهنم الا ان يتوب الى الله عز وجل. والدعاء الناس تشرئبوا اعناقهم الى الدعاء. ماذا يملك الداعي؟ ماذا يملك الداعي الا ميكروفون؟ هل الداعي يملك مدافع؟ يملك قنابل؟ انما هو يريد الهدوء لكي يفهم الناس. ان تجليس المنابع كاد ان ياكل الاخضر واليابس. تجليس المنابع في اللي هي منابع الاسلام وتغييب الاسلام عن عمد ليل نهار لم يتوقع من المنابع الصحيحة الا هذه المساجد العامرة وبعض طبعا من رجالات الازهر وبعض المناهج المتبقية بعد ان اتي على معظمها. وهذه المساجد العامرة بالكتاب والسنة انما هي في طريقها الى التجفيف ايضا كما تعلمون. فالمسألة تسير الى نظام تركيا العلمانية المرتدة حيث يعلنها صراحة وتسير الى نظام العراق في سبيل الاسلام تماما وقهر الناس. والناس يستحقون. الناس يستحقون. لما غيبت الشريعة في البداية وترك الناس ذلك الا القليل فالنسبة الثائرة النسبة الصادقة قليلة. وعندئذ تأتي سنة الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذا ترهيب، هذا تهديد، هذا تحذير. أن الله تعالى سميع عليم كما سنرى في آيات سورة العنكبوت بإذن الله عز وجل. فهذا من البلاء. الأمور تسير من أسود إلى أسود ومن أزرق إلى زرقم. والمنابع يستمر تشريفها. أظهر أيها الأخ الكريم صدقك في طلب العلم فستحرم من هذا العلم بهذه الطريقة إلا أن يشاء ربي شيئا ليس لها من دون الله كاشفة. فأين صدقك في طلب العلم؟ أين صدقك في دعوات الإيمان؟ أين صدقك في التوكل على الله؟ أين صدقك في إيثار الآخرة على الدنيا؟ أين صدقك في محبتك لله ورسوله؟ أين صدقك في كذا وكذا وفي كل شيء؟ أين صدقك أيها الأخ الكريم؟ هذا هو الأمر. فالذي يحدث الآن ماذا نملك له؟ ما الذي نملك له؟ أملك فقط أن أذكركم بطبيعة القوم لكل من علم وسكت وآثر السلامة. هل ندعو إلى القتال؟ لا ندعو لأننا مستضعفون. اللهم إنك تعلم ضعفنا. وإن كنت أستغفر الله، اللهم إنك كنت تعلم ضعفنا وتعلم بغضنا للكفر وأهله فأحصي العلمانيين عددا وأهلكهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم اقذفهم بنفس من الجنون فتقاذفهم الصبية في كل مكان. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اسأل لعبادك المساكين الموحدين الصادقين. آمين آمين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ يعني اللي فر من الفتنة والمحنة اللي هي بسنة الله اللي هي المؤمنين واللي هي أخص هذه الفتن هو فتنة الصراع بين الحق والباطل. ده محور سورة العنكبوت. ما دي الفتنة مش فتنة الشهوات ولا دي على الجانب كده على الهامش الآن. وأما الفتنة الكبيرة هي فتنة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل أو الصراع بين الحق والباطل. ولن تنجو الأرض ولن ينجو مكان من الأماكن ولا أسرة من الأسر من سنة الله هذه من الصراع بين حق وباطل من الصراع بين حق وباطل. فهؤلاء الذين لم يطيعوا الرسل وهربوا من قولهم آمنا بالله ورسوله لماذا فروا؟ فرارا بذلك من الفتنة اللي حاصل المؤمنين. مش احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فالمؤمن حيبتلى ويفتن يقول لك طب انا خلاص مش عايز الفتنة دي. يوم يفر من الايمان ليه؟ ظنا منه او حكما منه لأنه انفر من كلمة الإيمان وانفر من المؤمنين، وبذلك يسبق ربه. يعني يسبق ربه يعني يعجز ربه، يعني يفوت ربه، يعني الله لا يملك له شيئا، يعني الله لا ينتقم منه، يعني الله لا يصوله، بل هو يفوت الله ويعجز الله. وذلك في الآية 39 سيأتي ذكر إن شاء الله لكلمة السبت هذه، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، 29 من سورة الأنفال، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا يعني أعززوا ربهم عز وجل، يعني احتسبن أمريكا أنها سبقت الله، أعززت الله، أو فاتت من عقوبة الله. ولا يحسبن الطواغيت في بلاد المسلمين أنهم ارتكنوا إلى الطواغيت في بلاد الكفر الأصلي، إلى طواغيت بلاد أوروبا وأمريكا والشرق والغرب، فبالتالي غلبوا رب العالمين، فسبقوا رب العالمين، أعززوا رب العالمين، فاتوا من عقوبات رب العالمين. وهكذا أم حسب الذين يعملون السيئات بعامة، وأصلها أنهم لم يقولوا سمعنا وأطعنا، وأصلها أنهم لم يدعوا الإيمان بالله ورسوله، فإن ادعوه فالسنة هي الابتلاء. وهناك سنن أخرى كثيرة مع الابتلاء، سنة التثبيت. أما لهؤلاء الكفار أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هم فروا من أي شيء؟ من فتنة الإيمان، من الامتحان والبلية المرتبة على الإيمان، فروا إلى أي شيء؟ إنما هم يطوون المراحل بين يدي الله عز وجل. وضربنا مثالا في المجمل سابقا، مجمل السورة الشرح المجمل، فقلنا والله المثل الأعلى كأن نملة من الذر صغيرة تمشي على يديك وأنت ترقبها، وقد سكنت يدك فلم تتحرك يدك، وعندئذ النملة تصورت أنها في مأمن وأنها تذهب هنا وهناك لأن يدك ساكنة، فاغترت بذلك، فحسبت أنها سبقتك وفاتتك وأنها ابتعدت عنك، وما هي إلا تطوي مراحلها وسفرها إلى ما تظنه به نجاتها إلا على يدك. ولله المثل الأعلى. فالذين يعملون السيئات إنما يطوون المراحل بين يدي الله عز وجل، إنما يعيشون بأقوات الله المقيت عز وجل. الرئتان كيف تعمل عند هؤلاء الذين يعملون السيئات؟ بتشتغل وحدها أم من المقيت عز وجل؟ الكليتان بتعمل ازاي؟ كلينتون والطواغيت بلاد المسلمين وغيرهم وغيره بتعمل ازاي؟ متمشين ومتسمعين قوي. طب الجلد ده بيعمل ازاي؟ اذا لم يقت الله الخلايا في الجلد، اذا نضب الجلد وحبس القوت عن الخلايا فماتت الخلايا، فتعرت اجسامهم وظهر منها اللحم والدماء والعظام، فمن لهم بعد الله عز وجل من مقيت؟ هم يحسبون هم سبقوا رب العالمين، عجزوه خلاص، مش ما قالوش امنا يبقى النجاه الكامله. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. لقد فروا من اي شيء؟ فروا من اي شيء الى اي شيء؟ فروا من ابتلاء من الله معه التثبيت والتهوين من الله. يثبت الله الذين آمنوا الصادقين يعني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين اللي بيحسبون أنهم سبقوا ربهم عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يحسبن الذين كفروا أنهم فاتوا عقوبة الله، أو فاتتهم العقوبة، أو أن الله لا يقدر عليهم، إنهم لا يعجزون. أم حسب المسألة إما أن تقول آمنت بالله ورسوله من أداء الابتلاء والفتنة، وإما أن تهرب من ذلك بحكم باطل وتظن انك بذلك هربت من الابتلاء والفتنة، بل لا بد لكل انسان من الالم والعذاب. حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لن ينجو انسان من الالم والعذاب، لن ينجو انسان من الالم والعذاب، لن ينجو انسان من الالم والعذاب. مؤمن، كافر، طيب، خبيث، شقي، صالح، فاجر، اي انسان لن ينجو من الالم والعذاب. ولكن المسألة الم خفيف يثبت عليه المؤمن وينجح بالبلاء ويمر في الفتنة بغير استثناء، فهذا يعقبه اعظم اللذات العاجلة والآجلة. يكفيه ان الله يحييه حياة طيبة، يكفيه انه يزداد بذلك شوقه الى الله عز وجل وانسه بالله عز وجل، يكفيه انكساره لله عند البلاء والمصيبة، وعندئذ يتغذى قلبه وتتغذى روحه اعظم غذاء، وهذه هي الحياة الطيبة. ولا حياة طيبة بغير هذا. اما الاخرون ومن اعرض عن ذكري فهؤلاء هم الذين يعملون السيئات فان له معيشة ضنكا. حسبوا انهم سبقوا ربهم وعجزوه وفاتوه، مش هيلحقهم ولا يصلهم، لا، بل هم يعيشون معيشة ضنكا وهم خضعوا لسنن ربانية، سنة الإملاء. واملي لهم ان كيدي متين، ان كيدي متين، سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهكذا وقعوا تحت سنن ربانية، املاء وإنهال واستدراج، حتى يأتيهم الموت وهم كافرون، حتى لا تذق أنفسهم إلا وهم كافرون. هذه سنن ربانية، فلن يفلتوا منها. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. فإن كانوا قد هربوا من فتنة الناشئة الإسلامية، فإن كان الشاب يهرب من السنية ومن أهل السنة ومن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هربا من بطش الظلمة، فقد تفادى ألما صغيرا في البداية، وسرعان ما ينقلب عليه الظلمة، أو سرعان ما يدخل في الكفر والعياذ بالله. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فكل من ابتعد عن السنية، عن أهل السنة، عن الذين يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعظمون سنته ويعظمون أمره ونهيه ويعظمون حرمات الله، كل من ابتعد عنهم خشية من تسلط اهل الباطل والظلمة عليهم، او رغبة في الشهوات والفجور، او رغبة في الموسيقى والبنات والدائرات، او السلطة والتقرب الى اصحاب السلطات، كل من فعل ذلك يحسب انه فات ربه او سبق ربه او اعجز ربه، والمسألة عنده ارجاء، يقول لا اله الا الله، محمد رسول الله، احنا بتوع الجنة، وام محمد بخير، وربك رب قلوب، وهكذا يقولون. ام حسب الذين يعملون، ابدا، بل هو فر من الم بسيط المهون على المؤمن. المؤمن يثبت فيه بتثبيت الله عز وجل، هرب الى اي شيء؟ الى عقوبات رهيبة، الى معيشة ضنك على القلب، الى معيشة ضنك على القلب. وهذه اعظم عذاب. ترى الرجل في سويسرا، تراه في امريكا، في اوروبا، مستوى دخله يفوق حيا كاملا في بلادنا، ومستوى الرفاهية لا يتصور، لان الدنيا جنة الكافر وهي سجن المؤمن. فهذا يستمتع اعظم متاع. فاذا خلى الى نفسه وتفكر احس بألم المعيشة الضنك، فاقبل على الانتحار، ولا يعلم احد سر انتحاره الا الموحدون العالمون الراسخون في العلم الذين يعلمون قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا اله الا الله بيفر من ايه؟ من فتنة المؤمن. وهو الصراع بين الحق والباطل لا يمكن الهرب منه ابدا. ولا يمكن لأحد أن ينجو من الآلام. لا، حتى سكرة الموت، السكرة الوحيدة كضربة 1000 سيف مجتمعة، فلن يهرب إنسان من الألم والفتنة، وخصوصا من فتنة الصراع وألم الصراع بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ليه؟ الإنسان مدني بالطبع، لازم يعيش مع الناس، من اللي حيلبسه، من اللي حيطعمه، من اللي حيبنيله، هشتغل 1000 صنعة، هو مدني بالطبع، فلا بد له من الناس. فإذا عاش مع الناس، الناس لهم إرادات، وقبل ذلك لهم تصورات، فهذا تصوره يختلف عن هذا، فإرادة هذا تختلف عن إرادة هذا، يبدأ هنا بقى الصراع. فإذا وافقت الآخرين على تصوراتهم وإراداتهم، استرحت من ألم مخالفتهم، وبقيت معاهم وظاهرتهم على ما هم فيه، بقيت مستريح من الألم ده. فلو كانوا أهل باطل، إذا هربت من أي شيء إلى أي شيء، هربت من ألم مخالفتهم وهم على باطل، فلم تخالفهم بل أقبلت معهم، لأنك مع الريدة، مع الريدة الموجة مع مين. فلما ذهبت إليهم وظاهرتهم على ظلمهم، ظهرت الظلمة على ظلمهم، أو ظهرت أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم، أو ظاهرت أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم، ما هي النتيجة؟ أنك هربت من ألم مخالفتهم. إنك الآن عندما تخالف الدعار فإنهم يؤذونك باللسان وبالذي أحيانا إن استطاعوا، ويؤذونك في أهلك، ويؤذونك بتشريدك، ويؤذونك بكثير من الأمور تعلمها أكثر مني. فإن خالفتهم فقد تحملت الألم، ولا بد من الألم لكل البشر، فقد تحملت ألم مخالفتهم. لكن ما تلبث سريعا إلا أن يعقبك الله بذلك لذة عاجلة قبل اللذة الآجلة عنده عز وجل. اللذة العاجلة أولها الحياة الطيبة، وثانيها الله يعوضك أعظم تعويض في أبنائك وفي مالك وفي نفسك، والآيات كثيرة. فإن استمرت المحنة لأن الله يحبك، يريد أن يعلي قدرك أكثر وأكثر وأكثر. إنه دول مش فاهمين الكلام ده، مش فاهمين الصراع ده سنة ربانية. فأنت بتهرب من إيه؟ من ألم مخالفتهم وهم يبطلون، إلى لذة مظاهرتهم وموافقتهم على الباطل. إن من سنن الله كثيرا وفي الغالب أن يسلطهم عليك. اللي بيعين ظالم أظن يسلط هذا الظالم عليه. أيضا من السنن الغالبة أيضا إن أن ينتقم الله منك في الآخرة، وإن هنا في الدنيا بامتلاءات شديدة لا تثبت معها للضراء المضرة، ما الضراء عند كل الناس، بس الضراء المضرة التي لا صبر معها. الضراء المضرة لن يضركم إلا أذى، أذى لكن معه صبر. أما الضراء المضرة الضراء في الدنيا التي ليس معها صبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللي حيهرب من ألم الإيمان وفتنة الإيمان لأنه يتحمل الثبات على الحق، فهو اللي هرب أكثر من المجرمين ومن الظالمين من أهل الأهواء والبدع وأهل الشهوات والفجور، هرب إلى دين الله عز وجل، فسره إلى الله، فتحمل ألما شيء بسيطا منقطعا. لماذا؟ لكي يهرب من ألم عجيب دائم لا ينقطع، لا طاقة لبشر به، كما أصبرهم على النار. فهذه خاصة العقل، النظر في العواقب وفي نهايات الأمور. أتحمل الآن ألم مخالفة الظلمة وأهل البدع والمستسلمين والمتخاذلين وأهل الخنا والفجور، أتحمل ألم مخالفتهم هربا من غضب الله، فرارا إلى رحمة الله وإلى رضوان الله وإلى منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فالسنة الربانية. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. في مسائل السنة الربانية تعمل في الناس، انما اللي بيسارع الى مظاهرة الظلمة او مظاهرة المجرمين او مظاهرة الداعرين ليأخذ شيئا من شهواتهم او ليدفع ان في شيئا من الام مخالفتهم فهذا يبتلى بالمعيشة الضنك وهذا يسلط عليه اهله وقد يسلط عليه جيرانه وقد يسلط عليه الظالمة وقد يسلط هو نفسه على نفسه فلا اله الا الله الذين فكر الذات الذين يعملون السيئات سبقوا ربهم انما يطوون المراحل بين يديه ويقطعون السفر اليه لانهم راجعون اليه عز وجل كانما اقدامهم بالله وانما ايديهم بالله وانما رئاسهم بالله وكلاهم بالله وقلوبهم بالله كل شيء في ابدانهم بالله وارزاقهم بالله ومن الله كل شيء يقيته الله ويدبره الله عز وجل فكيف يحسب هؤلاء العميان المجرمون انهم سبقوا الله وهو الذي يقوت خليته كل خلية في اجسادهم هو الذي يقوت ارواحهم هو الذي يحييهم هو الذي يدبر امرهم ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إن إذالة العدو من أعظم نعم الله خلق الشياطين ومن أعظم نعم الله خلق جند الشياطين ومن أعظم نعم الله خلق الفجرة لماذا؟ لكي يخالفهم المؤمن في مرضاة الله عز وجل فيحب في الله ويبغض في الله فيوالي في الله ويعادي في الله ولا يكتمل الإيمان إلا بذلك بل لا حقيقة للإيمان بغير ذلك وبدون ذلك فهذا هو المؤمن خلق الله له الشياطين من الجن والإنس وخلق له الدعارة والظلمة وخلق له أهل الباطل ليجاهد في سبيل الله ليثبت على دين الله ليتحمل الأذى في الله وهؤلاء هم السحرة عدة ساعات لما رأوا الحق واقتنعوا به قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذا هو الأمر أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون لا بد من الألم لكل نفس لا يمكن أن ينجو إنسان من الألم ولكن المسألة واحدة يتحمل آلام بسيطة هنا عشان يلتذ في الآخرة وقد تأتي اللذات الكثيرة في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وسيأتي ذلك بإذن الله في ثنايا سورة العنكبوت التي نحن بصدد بيانها أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يحسبون انما يجدون لهم اولادا واموالا يحسبون ان الله يمدهم بذلك رضا عنهم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ساء ما يحكمون ان ظنهم هذا فاسد وباطل اذن احاسب الناس ام حاسب الذين يعملون السيئات انظر اذا في البداية احاسب الناس وبعدين ام حاسب الذين يعملون السيئات اللي ما نشوفش مع المؤمنين اللي ما قالوش امنا لله ورسوله وعلى استعداد للتحمل والثبات والاستعانة بالله عز وجل وبذل الجهد واستفراغ الوسع وتحقيق الاخلاص والصدق كما بيناه لم يفعلوا هذا ليه وكثير جدا من المسلمين الان من المصلين من يهرب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يهرب من نصرة الحق لا اله الا الله كثير من المصلين لا يرغب فينا كأهل سنة إلا ليأخذ منا دنيا إلا ليصعد على أكتافنا إلى دنيا فإن فاتته دنياه منا ازدرانا وأقبل على شتمنا واغتيابنا وأقبل على النيل منا والوقوف مع أعدائنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احسب الناس ان يتركوا. هذه المسائل بقى اللي بتبين اللي بتبين ما قول المجادلين عن الظلمة، ما قول المجادلين عن الطواغيت في هذا الكافر المجرم الذي قال هذا الكلام واستمعتم اليه، ما قولهم الان انها فتن فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. هذه الآية ان شاء الله سيأتي لنا ذكر في 39 من سورة العنكبوت فيما بعد باذن الله عز وجل. لكن علينا ان نذكر ان الامور تزداد سوءا وسوادا، وان الخير في الطريق الى التجديد، فعلى المؤمن ان يثبت في الصراع مع اهل الباطل، لانه لن ينجو احد من الالام ابدا. فاللي حيمشي مع اهل الباطل يلتذ شوي ويتجنب ضربهم او اذاهم شوي، لكنه بعد ذلك سرعان ما تصيبه الالام في الدنيا والاخره بما لا طاقة له بها. اذا الحل ان اعمل ايه في مثل هذه الظروف؟ اظهروا صدقكم في طلب العلم، اظهروا لله صدقكم في السؤال عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اظهروا صدقكم في انكم امنتم، اظهروا صدقكم في انكم موحدون، اظهروا صدقكم ايها الناس. فالامر جلل، الامر جلل، وسارعوا بالتوبة الى الله عز وجل، سارعوا بالتوبة الى الله عز وجل. فالله تعالى يسمع ويرى. ثم تأتي الآية بعدها: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. انظر إلى تسلسل الآيات: أحسب الناس، وبعدين أم حسب الذين يعملون السيئات، وبعدين من كان يرجو لقاء الله. يا الله، لأن الصراع مرير والألم قصيره طويل وساعاته أيام وأيامه شهور، يقول لك ساعة مرت عليك أنها سنة ألم، وشهوره سنوات وأعوام. إيه الحل؟ فلابد من التسرية والتسلية والتعزية. فجاء العزاء من الله عز وجل، هذا أعظم عزاء، ألا وهو بالشوق إلى الله عز وجل. فالرجاء هنا يستلزم الشوق إلى الله، فالرجاء ليس هو الشوق، وإنما يدل عليه دلالة لزوم، ليس دلالة مطابقة أو تضمن. يعني الشوق ما هوش الرجاء بالضبط، ولا هو جزء من الرجاء، ولكن الرجاء يستلزم الشوق. فما هو الرجاء؟ من كان يرجو لقاء الله. وفي سورة الكهف: من كان يرجو لقاء ربه. وفي سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرجاء وآيات الرجاء كثيرة بفضل الله عز وجل. ما معنى الرجاء؟ له عبارات كثيرة. شرح هذا الرجاء له عبارات كثيرة من اقوال العلماء. ابن القيم يقول: حاد يحضن القلوب الى بلاد المحبوب وهو الله والدار الاخرة، ويطيب لها السير الى الله عز وجل. وقيل: الثقة بجود الرب تبارك وتعالى، هذا من تعريف الرجاء. وقيل: هو الاستبشار بجود الله وفضل الرب تبارك وتعالى، والامتياح لمطالعة كرمه سبحانه، لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وقيل الغزالي يقول: ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده، ولا بد ان يكون له سبب، فان كان انتظاره لاجل حصول اكثر اسبابه فاسم الرجاء عليه صادق. نعم، كما سيترين ان شاء الله. يعني ان كانت الاسباب موجودة يبقى الرجاء فعلا بحق، وان كان ذلك انتظارا للفرج وللخير وللامر المحبوب مع انخرام الاسباب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليابس. لان كانت انتظارا مع انخرام اسبابها ما بتعملش اي خير وفمك هتنجو. واضطرابها فاسمو الرجاء هنا لا يصدق، وانما الذي يصدق الغرور والحمق اقرب من الرجاء. وان لم تكن الاسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء، فاسم التمني اصدق على انتظاره، لانه انتظار بدون اساس معلومة. هكذا قال الغزالي. ثم قال في قوله تعالى: فقال فمن بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وإن يأتينا عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. الثاني خوفه من كواكب، ترجو رضوان الله ولا تخاف أن يفوتك رضوانه، ترجو رحمة الله ولا تخاف أن تفوتك الرحمة. فبالذات لذلك الرجاء الحق يستلزم الخوف فعلا. الخوف ايه؟ من فوات المحبوب. الثالث وهام جدا، سعي هذا الراجي في تحصيله بحسن الامكان. هو ده ايه؟ هذا هو الصدق في الرجاء. الصدق المحبة، خوف، السعي، الثلاث في تحصيله بحسن الامكان. يقول تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. سعد مش قلت محمد بخير ربك رب قلوب، طب وبعدين؟ ده غرور وحمق. فلابد لازم ان لابد ان تعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويكون مبنيا على التوحيد لا على الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فهذه الآية واضحة تمام الوضوح. ثم يقول تعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور يعني إيه؟ يعني يرجون تجارة لن تبور. ومن الذي يرجو؟ اللي بيشتغل، الذي يتلو كتاب الله حق تلاوته، الذي يقيم الصلاة حق قيامها ما استطاع لذلك سبيلا، والذي ينفق سرا وعلانية مخلصا لله عز وجل. لماذا فعل ذلك؟ يرجو الأجر عند الله عز وجل. الإنسان إذا أقبل على تجارة فيها احتمال المكسب والخسارة، فإنما لا يتقدم إليها إلا يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أن إذا كان على يقين بأنها رابحة رابحة رابحة رابحة، فيها البيع 100% على يقين، وعندئذ لابد أن يعمل لها كل شيء. ده اللي حاصل ولا لا؟ ولا يمشي يجيب 10 وعلى يقينه 100 حصل لك 5 أنت فين؟ ما قلتليش ليه؟ هذا كلام، خذ أنا معاك. وهكذا، لأنه يرجو تجارة دنيوية لن تبور. فكيف بمن آمن بالتجارة مع الله عز وجل؟ وسبق شيء من القصص يؤيد هذا. والتجارة مع الله لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور سبحانه وتعالى وعز وجل. الآيات في الرجاء أيها الناس كثيرة، وطالما تكلمنا في الرجاء، ولكن بعد هذه التعريفات الآيات تكون سهلة جدا. إن تكونوا تعلمون في الآية الرابعة بعد المئة من سورة النساء في الصراع مع المجرمين، يعني فإنهم يألمون كما تألمون. بس في فرق، لأنه لابد من الألم لكل إنسان. إيه الفرق بقى؟ وترجون من الله ما لا يرجون. أنت بترجو من الله تثبيت في الدنيا والأجر في الدنيا والستر في الدنيا والأجر في الآخرة والنجاة من النار، وترجو لقاء الله، ترجو النظر إلى وجه الكريم، وتتحلى بالشوق إلى الله وبالأنس بذكر الله عز وجل. إذا هي دي بقى المسائل. وترجون من الله ما لا يرجون. في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني شوف الإيمان وهجرة وجهاد، أولئك يرجون رحمة الله. مش قاعد تمني نفسك يا مغرور يا احمق البعيد لابد ان تعمل. امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون يستحقون رجاء رحمة الله. اولئك يرجون رحمة الله. وهذا عمير بن الحمام, عمير بن الحمام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نتيجة هذه المعركة واذا قتل في سبيل الله وعلم انها جنات عرضها السماوات والارض فقال دخل دخل. قال رسول ما يحملك على قولك دخل دخل؟ قال لا والله يا رسول الله الا رجاءك ان اكون من اهلها. فبشره الرسول فقال فانك من اهلها. هذا رجل صادق, رجل الا رجاءك. هذا هو الرجاء. ايه الرجاء؟ يعني انه حيقتل اهو, يبيع نفسه لله, يعطي كل شيء لله. هذا هو الصدق. اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كذلك سيأتي ايضا في سورة العنكبوت السادسة والثلاثين سيأتي قوله تعالى اللي هو شعيب يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. ايه الرجاء؟ تعريفات لكن لسه امر مش واضح مع اننا ذكرناه كثيرا جدا فيما مضى. الايات في الرجاء تعالى بقى للصنف الثاني الذين لا يرجون. الذين لا يرجون, يقول الله عز وجل ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار. لماذا؟ لانهم لا يرجون. يعني لا يرجون؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. وفي سورة النبأ انهم كانوا لا يرجون حسابا. وفي سورة الجاثية قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. الآية لها تعلق كبير بآياتنا في سورة عنكبوت هذه في قوله تعالى قل للذين امنوا يغفروا. لمن؟ للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وبعدها قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. الايات ايه معنى الايات دي؟ هذه الايات عظيمة جدا. والذي يصيب الانسان بالاحباط اني اجد ان هذه المعاني تذهب سدى, ان الناس في واد ونحن في واد, فماذا نقول؟ يعني نشكو الى الله عز وجل. قل للذين امنوا, نحن ادعينا الايمان, طيب ماذا يا رب؟ يغفروا لمن؟ للمجرمين وللظالمين وللمعتدين عليهم والمؤذين لهم. ليه يعني يغفروا؟ يعني ايه؟ يعني دعهم الان لانك في مرحلة استضعاف ومرحلة قهر. ايه الحل بقى؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هو ده الامر, مرحلة من المراحل. يغفروا لما بعد ذلك قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. من هنا ايه؟ يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. فوصف الله الكافرين والظالمين بانهم لا يرجون. يعني لو كانوا يرجون لكانوا معنا. ايه ايام الله بقى؟ وقائع الله, نصر الله للموحدين, وانتقام الله من الظالمين على ممر التاريخ والعصور والدهور. دي وايام الله عز وجل, ومنها كثير في القصص في كتاب الله عز وجل. الذين عملوا يغفروا للذين لا يرجون. ما تشغلش بالك بهم الان, وحصل العلم وبين للناس, وفي ذلك جهاد, وجاهدهم به جهادا كبيرا, وتعلم حقيقتهم وعلمها اهلك وجيرانك والناس. ولا تكسل عن الدعوة بحال من الاحوال, ولا تهمل اصول الدين هذه كما اهملها كثير من الدعاة الذين يدعون الى انفسهم والى امجادهم وشهراتهم من حيث يظنون انهم يدعون الى الله عز وجل. فاحذر, ان الفتنة الان من الامراء والعلماء, كما ان الخير لا يكون الا من الامراء والعلماء, فالشر ايضا لا يكون الا من هاتين الجهتين اساسا, من الامراء والعلماء, وهم على, والفتنتان على اشد ما يكون الان. كل الذين امنوا يغفروا لمن؟ للذين مش مشغولين ابدا في قيامه ولا في رضيه ممكن يديله شلل او فشل كلوي او انزلاق غضروفي او يخلي زوجته عندها سرطان يضيع كل الذي سرقه او ابنه يقتله ابنه الوحيد يبقى شمام ويقتل امرأته. وكان هذا الرجل يعد المسلمين يوما مثلا امثله يعني هذه امثله يبقى يعني اصابعي يعني اصبر واصبر وما تشتغلش بهم لانك الان ليس مطلوب منك الا ان تبين ان تتعلم وان تبين. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. يا الله لو ان الجماعات الاسلاميه كانت قد التزمت بهذه الايه وكانت قد عملت على الدعوه وكانت قويه جدا بغير سلاح والكل كان يتزلف اليهم يا الله. ولكن قدر الله وما شاء فعل. لو كان هذا الشعب يستحق لأرشد الله هذه الجماعات ولعملت على هذا المنهج العظيم حتى يثبت الإسلام في هذه البلاد. فلا يستطيع العلماني أن يبيح الكفر على هذا النحو ولا هذا الشكل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قل للذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليه؟ في المرحلة الضعف دي ليه؟ يا أخي ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني إيه؟ هو صراع بين الحق والباطل. كويس. المحق هيتبهدل كويس جدا. هياخد من ربنا كام؟ أنت لو هتاخد مثلا 10,000 جنيه في الليلة تقول ماشي يا سلام ده انا تحت امرك 10,000 جنيه في الليلة بس كده انا هو. طب كيف لو ان الله يعطيك $1,000,000,000 في الليلة؟ طب كيف وان عطاء الله لا يمكن حسابه ولا تقديره ابدا؟ اهو ده ليجزي قوما. انت عايز تسعر لنفسك؟ يعني احيانا الانسان يصاب برجل جاهل جهول شديد الاذى يعني قبيح اللسان بذيء الالفاظ والكلمات لكن له قلبا في امل. يوم الانسان يدخل بقى كده هو مسلم وداعي ولكنه يعني له عزه وله مكانه في مثل هذه الظروف فلا يقبل ان يكلمه انسان. هذا تكلم ازاي؟ ده انا هحطك تحت جزيز. لا لا لا ده ما ينفعش. انك دعه لله. هو ده دعه لله. ربنا اللي هيجزيه بطريقته بقى سبحانه وتعالى ليجزيه قوما. انت هتضربه كم ضربه يعني؟ هتعمل فيه ايه يعني؟ هتشتمه يعني؟ طب ما تصير ربك يدغدغ دنيا واخره او يهديه يا اخي على يديك. هذا هو المطلوب. شوف شوف الايه ليجزيه قوما بما كانوا يكسبون. شيبتني هذه الايه. يا الله ليجزي المؤمن على تحمله وعلى صبره. تحمل اذى الجاهلين واذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامة. هذا هو المطلوب. ادرك على الله عز وجل. طب تريد ان ينتقم الله لك؟ انتقام الله اكبر من انتقامك كثير جدا. لو انت انتقمت الان خلاص انت اخذت حقك. عايز ايه بقى ثاني؟ ايه اللي عايزه ربنا بعد ما اخذت حقك وتسرعت؟ طب وعايز مني تضرب ازاي انت ضربت خلاص الم بالم؟ لا ضربني كالم؟ لا لا لا ده انا سيبه بقى ربنا اللي يضربه مليار من الالام. هي دي القضيه. ليجزي قوما خصوصا من ايه؟ اني مامور بهذا العفو هذه المكسوره هذا الصف في مثل هذه الظروف. قل الذين امنوا يقول الذين لا يرجون ايام الله. الظلمه بيعملوا كده ليه؟ لا يرجون ايام الله. مش على بالهم الكلام ده لانهم يحسبون انهم سبقوا. مش العمليه اشياء معدن عقيم خلاص ربنا مين وبتاع مين؟ يحصل لهم صبغه فيها ده كان تخريف. اهو هذا الكلام منشور. وايه والهيئه العامه مش عارف لقصور الثقافه. انا لله وانا اليه راجعون. يا الله ماذا يريد الناس بعد ذلك بعد هذه الفتن؟ يبقى مساله الرجاء واضحه جدا. اختم كلامي عن الرجاء هو ده الشوق الى الله عز وجل. اختمه بالاصل اللغوي الراء والجيم والاصل والحرف المعتل رجاء. الاصلان متباينان هكذا قال ابن فارس. يدل احدهما على الامل والاخر على ناحيه الشيء. فالاول والامل الرجاء. اللي بنتكلم عن الامل عندك امل يعني عندك امل انت عملت حدث كده عندك امل؟ اه يعني ايه بقى الاسباب؟ ايه اللي جاب الاسباب في التعريف اللغوي؟ من الاصل الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الرجاء مقصور من الهند، مش الرجاء، لا الرجاء والامل، انما الرجاء والملك على ارجائها جمع رجل. الرجل اللي هو ايه هنا؟ حافة شيء، حافة البئر سمى رجا. اذا اي شيء حافته رجل. اذا لو انت وصلت الى حافة الشيء ده في امل في الوصول للشيء ولا لا؟ يبقى الامل ده حقيقة ولا لا؟ فاستعمل الاصلين الراء والجيم والحرف المعتاد والياء في فهم كلمة الرجاء. يعني ايه؟ انك تعمل مقدمات واسباب تصل بها الى الامل المنشود. هذا هو المطلوب، هذا هو الرجاء فعلا. اسباب تقدمها، طب ده اللي عليك عملته، وبعدين واللي على ربنا بقى؟ لا لا لا لا، انت بتشك في ربنا ولا ايه؟ ما انت تشك في الله عز وجل؟ ده هو ده تعريف الرجاء. يبقى له ناحيتين، نحل عندك ان تاتي بالاسباب. لو كنت صادقا في الرجاء فانك ترجو رحمه الله وكرم الله وعفو الله ومغفره الله واصلاح الله لعيوبك وستر الله عليك، ترجو ذلك. طيب في ناحيتك انت بقى، هو ده الرجاء وده الصدق في الرجاء، هذا هو الصدق في الرجاء. هذه اللغه الرجاء اللي هو رجم حافه الشيء، يعني انت على الحافه اذا مسكت الشيء اهو. الاصل الثاني اللي هو الامل، طب كويس جدا، نحن على امل رحمه الله، يبقى على حافه رحمه الله، على حافتها ازاي؟ بالعمل الصالح اهو. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. ولذلك وارجو اليوم الاخر، يعني يرجو. شوف لقد كان لكم رسول الله اسوه حسنه ليه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اللي بيرجو اليوم الاخر هذا هو الذي يرجو الله عز وجل، هذا هو الصادق. ليه؟ لانه يعمل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل، الرسول كان نايم ما بيعملش، بيعمل. طب الاسره الحسنه في الرسول عليه الصلاه والسلام، انظر الى عمل الرسول واعمل مثله. هو ده الرجاء، هو ده باين جدا، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ان انا بقى ربك رب القلوب ومش عارف وامه محمد بخير من غير ان يفعل شيئا، فهذا المسمى بالارجاء، من ارجى، مش رجاء بقى، لا الارجاء، مش رجاء ولا رجل، لا من ارجى المهموم. ليه يعني؟ ارجى يعني اخر العمل عن الايمان ويحفظ نفسه من المهتدين. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، هذا هو الرجاء. فاللي بيرجو لقاء الله، الاله يعني ايه؟ يعني الاله. طيب وآية سورة الكهف، ومن كان يرجو لقاء رب الرب، يعني ايه؟ ثلاث اجزاء، قدر الكون تشريع جزاء، اللي بيخلق بيرزق بيدبر الامر، ادي واحدة. اللي بيشرع الرسالات ويعلمنا برسالاته وبرسله وبحكمته، ادي الثانية. كل دي ربوبية ولا لا؟ من هتتربى على منهج مين؟ الدعار. وبعدين الجزاء والحساب في الدنيا والاخرة، ايه هي دي الربوبية؟ فاللي عارف ان له ربا هو رب كل شيء، اذا في الصراع مع اهل الباطل عليه ان يرجو ربه عز وجل، لان اهل الباطل لا يستطيعون ان يرفعوا عصا او شيئا عليك الا باذن ربهم عز وجل. وهكذا تحداهم نبي الله هود، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. هو ربي هو ربكم، هو الذي خلقني هو الذي خلقكم، هو الذي يحركني ويحرككم. ترفع يدك لتضربني فورب العرش العظيم لن تستطيع رفعها ولن تستطيع ان تضربني بها الا بان يقوتها المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. وهكذا تحداهم نبي الله هود، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. هو ربي هو ربكم، هو اللي خلقكم هو اللي خلقكم هو اللي يحركهم ويحرككم. ترفع يدك لتضربني فورب العرش العظيم لن تستطيع رفعها ولن تستطيع ان تضربني بها الا بان يقوتها المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى اللي فاهم الفهم ده وبيرجو لقاء ربه ربنا ينتقم من اعدائه، ربنا يدينه ويغفر له سيئاته ويكفر عنه سيئاته ويدخله جناته، اللي بيرجو ذلك هو ده الشوق الى الله عز وجل، هذا الشوق. هناك من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، انما هنا في سورة العنكبوت شيء ثاني. قال من كان يرجو، ثم الرجاء ده عندك الاساس يا اسماء الله وصفات الله ترجوه ولا لا؟ ولا عندك شك بقى في ربنا ما انتش واثق بالله عز وجل؟ حاشا لله، معاذ الله الناس على هذا، يبقى في رجاء. طيب افعل الاسباب. فهنا يقول من كان يرجو لقاء الله، مش لقاء ربه، لقاء الله. الله يعني الاله، الاله يعني المحروم لذاته، يعني الذي يحب المحبة المطلقة ويخاف بالخوف المطلق ولا يحب شيء الا من اجله عز وجل، ولا يخاف من شيء الا من اجله عز وجل، ولا يحب الا فيه ولا يبغض الا فيه، ولا يوالى الا فيه ولا يعادى الا فيه. هو ده بمعنى لقاء الله، هو ده الشوق الى الاله المحبوب محبة مطلقة. وشرحنا لفظ الجلالة وعودوا اليها ايها الناس، اللي عاوز اللقاء المرتقب بينك وبين الزمالك ولا الاهلي، بينك وبين الله، هذا هو الشوق. اعظم نعمة يمن الله بها على عبده الشوق الى لقائه عز وجل، لان الشوق يقرب البعيد ويطول المسافات ويهون السفر على المسافر ويحمل عن المسافر المشقة والاحمال الصعبة، لان الرجل يرجو كالذي يرجو تجارة لن تبور، فيرجو الامتياز في الدكتوراه او الامتياز في الثانوية العامة، فيسهر الليالي ويذاكر ويعمل ويعمل ويعمل، لم يرجو بذلك الدرجات العلى وهكذا. فالذي يرجو لقاء الله بالشوق الى الله بالحنين الى الله عز وجل، ولنا في ذلك كلام في حديث عمار بن ياسر في الجمعة المقبلة ان شاء الله، او بعد المقبلة، المقبلة ان شاء الله شيخ محمد حسان، اذا بعد المقبلة باذن الله عز وجل نواصل هذا البيان حتى لا ننسى. فايت الرجاء ولقاء الله، فان اجل الله لآت، يعني الشوق يحدوك اللي هو لازم للرجاء الى الثبات على الحق، نعمة من نعم الله عز وجل مترتبة على العمل الصالح، مترتبة على اقوال وافعال واعتقادات. هو ده اعظم نعمة. والنبي حسن كان يسأل الله الشوق الى لقائه. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله، اجل الله في الدنيا والاخرة، اجل الله في نصرنا على الدعار، في نصرنا على الكفار، في تثبيتنا على الدعوة الى الحق، في حكمنا بالاسلام، في ان يحكم الاسلام ارض الله تحت سماء الله يوحد فيها الله عز وجل ويجاهد فيها في سبيل الله. هذا من اجل الله. وان اجل الله بالموت ايضا، وان اجل الله بالحساب والبعث، وان اجل الله بالجنة. الذي يرجو ذلك فإن أجل الله لآت وكل آت قريب. هذا الذي يحدو الناس إلى السير ويهون عليهم المراحل في الطريق إلى الله عز وجل. وتختم الآية وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، ولنا في ذلك كلام عظيم بإذن الله. لو راجعت سورة الحجرات واتقوا الله ان الله سميع عليم، ما مناسبة سميع عليم في هذه الآية وفي آيات كثيرة من كتاب الله؟ مناسبات رهيبة. لا تخافا انني معكما اسمع وارى، ولا يحزنك قولهم، ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. تستعذ بالله انه هو السميع العليم. فاستجاب له فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. واذ غدوت سميع عليم. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله عند القتال. والراح بعد على اشده ولقاء العدو سميع عليم. يا سلام، ده سميع عليم دي مهمه جدا. فنقفوا عندها باذن الله في هذا السياق، وقاتلوا في سبيل الله. ها، واعلموا ايه؟ ان الله سميع عليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوكل على الله انه هو السميع العليم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وفي اخر صوت عنكبوت، الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. وسنرى من ذلك شيئا ان شاء الله. ونختم هذه الخطبه بهذه القصة العجيبة التي تبين صدق امرأة وصدق فتى، امرأة من المؤمنات وصدق فتى من المؤمنين. شيء عجيب جدا، امرأة جميلة جدا صادقة مع الله، قتل زوجها في سبيل الله وولدها ايضا من اجمل الفتيان، وحفظ القرآن والسنة، وكان في طريقه الى العلماء الراسخين ليحتل مكانه بينهم، وعلمه ابوه الرمية والفروسية على اعظم ما يكون، فباعته لله وارادت ان تهديه لله عز وجل، وارادت ان تحضر القتال فلم تجد الا شعرها، وكانت اجمل نساء عصرها في شعرها هذا. فهذه القصة يرويها ابن النحاس الدمياطي في كتابه العظيم مشارع الاشواق الى مصارع العشاق. يقول: وحكاية ابي قدامة مع المرأة التي بصرت شعرها شكالا للفرس في سبيل الله مشكورة، حكاها جماعة منهم احمد ابن الجوزي الدمشقي في كتابه المسمى بسوق العروس وانت النفوس. هي قصة عجيبة، معناها سهل، لكن لا نستطيع ان نؤديها الا بحكاية هذا المجاهد العظيم. كان رجلا عملاقا كما يقال من جنرالات الحرب، كان واحدا من عمالقة المسلمين، نظر نفسه لله في الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دين الله، دائما مع القتال ومع لقاء اعداء الله عز وجل. فحكى له حكايه ابي قدامه مع المقعد بالفرق انه كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال ابو قدامه الشامي، يعني اللي كان معه منه احمد بن الجوز وغيره وغيره. حكى انه كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال ابو قدامه الشامي، وكان قد حبب الله اليه الجهاد في سبيل الله تعالى والغزو الى بلاد الروم. فجلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع اصحابه، فقالوا: يا ابا قدامة، كل الناس شوق الى الجهاد، بس كانوا صادقين في هذا الشوق، مش زينا كده، مجرد يعني غرور او اماني، يعني مجرد تمني من غير عمل من غير سعي في الاسباب. فقالوا: يا ابا قدامة، حدثنا باعجل ما رأيته في الجهاد، لانه راجل يعني بتاع حرب. قال: نعم نعم، هو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، اني دخلت في بعض السنين الرقة، بلد اسمها الرقة، اطلب جملا اشتريه ليحمل السلاح، فبين اين يوما جالس دخلت على امرأة فقالت: يا ابا قدامة، سمعتك وانت تحدث عن الجهاد وتحث عليه، وقد رزقت من الشعر ما لم يرزقه غيري من النساء، وقد قصصته واصبحت منه شكالا للفرس، وعصرته بالتراب لئلا ينظر اليه احد، وقد احببت ان تأخذه معك، فإذا صرت في بلاد الكفار وزالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وشرعت الأسنة، فإن احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل الله. فأنا امرأة أرملة، كان لي زوج وعصبة، كلهم قتلوا في سبيل الله، ولو كان علي جهاد لجاهدت. قال: وناولتني الشكام وقالت: اعلم يا ابا قدامة ان زوجي لما قتل خلف لي غلاما من احسن الشباب، وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي عن القوس، وهو قوام بالليل قوام بالنهار وله من العمر 15 سنة وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى الله عز وجل وأنا أسألك بحرمة الإسلام لا تحرمني ما طلبت من الثواب قال فأخذت الشكال منها فإذا هو مصفور من شعر رأسها فقالت ألقيه في بعض رحلك وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي قال فطرحته في رحلي وخرجت المرأة يعني وخرجت من الرقة ومعي أصحابي فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد الملك إذا بثالث يهتف من ورائي يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي قليلا يرحمك الله فوقفت وقلت لأصحابي تقدموا أنتم حتى أنظر من هذا وإذا بالثالث قدم مني وعانقني وقال الحمد لله لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا قلت حبيبي لأن ولا الصغير أسر لي عن وجهك يا غلام يعني فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير لمن تنفعل مثل لم تبلغ بعض أمرتك المسير وإن لم يلزمك غزو رمسته فأسفر عن وجهه فإذا غلام كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار النعمة قلت حبيبي لك والد فقال لا بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد فلعل الله أن يرزقني الشهادة كما رزق أبي قلت حبيبي لك والدة قال نعم قلت اذهب إليها واستأذنها فإن أذنت وإلا فأقن عندها فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد لأن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات قال يا أبا قدامة أنا تعرفني قلت لا قال أنا ابن صاحبة الوديعة ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال وأنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد سألتك بالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل الله فإني حافظ بكتاب الله عارف بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عارف بالفروسية والرب وما خلفت ورائي أسرة مني فلا تحقرني لصغر سني وإن أمي قد أقسمت علي ألا أرجع وقالت يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومجاورة أبيك مع أخوانك الصالحين في الجنة فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في عنده فإنه قد بلغ للشهيد يشفع في 70 من أهله و70 من جيرانه ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي ما ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه قال فلما سمعت كلام الغلام بكيت بكاء شديدا اسفا على حسنه وجمال شبابه ورحمة لقلب والدته وتعجبا من صبرها عنه فقال يا عمي مما بكاءك ان كنت تبكي من صغر سني فان الله يعذب من هو اصغر مني اذا عصاه قلت لم ابكي من صغر سنك ولكن ابكي لقلب والدته كيف تكون بعدك قال فسرنا ونزلنا تلك الليله فلما كان الغداء رحلنا والغلام لا يفتر من ذكر الله تعالى هو عالم فتأملته فإذا هو أفرس منا إذا ركب وخادمنا إذا نزلنا منزلم وصار كلما سرنا يقوى عزمه ويزداد نشاطه ويزكو قلبه وتظهر علامات الفرح عليه قال فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس فنزلنا فجلس الغلام يطبخ لنا طعاما لا نستعرض وكنا صياما فغلبه النعاس فنام نومة طويلة فبينما هو نائم استغسلنا في نومي فقلت لأصحابي ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه فلما استيقظ قلت حبيبي رأيتك الساعة تبتسم في منامك ضاحكا قال رأيت رؤيا فأعجبتني وأضحكتني قلت ما هي قال رأيت كأني في روضة خضراء أنيقة فبينما أنا أزول فيها إذ رأيت قصرا من فضة شرفه من الدر والجوهر وأبوابه من الذهب وسطوره مرخية وإذا الجواري يرفعن السطور وجوههن كالأقمار فلما رأيناني قلنا لي مرحبا بك فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن فقالت لا تعجل ما آن لك ثم سمعت بعضهن يقول لبعض هذا زوج المرضية فقلنا لي تقدم يرحمك الله فتقدمت أمامي فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأخضر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية قال فلما رأت الجارية قالت مرحبا وأهلا وسهلا يا ولي الله وحبيبه أنتني وأنا لك ف فأردت أن أضمها إلى صدري فقالت نحلا لا تعجل فإنك بعيد من الخنا وإن الميعاد بيني وبينك غدا عند صلاة الظهر فأبشر. فقال أبو قدامة وقلت له حبيبي رأيت خيرا وخيرا يكون إن شاء الله. ثم بثنا متعجبين من منام الغلام فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا فإذا المنادي ينادي يا خير الله اركبي وبالجنة أبشري انفروا خفافا وثقالا. فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر قضاه الله قد أقبل كالجراد المنتشر. فكان أول من حمل منا فيهم الغلام تبدد شنهم وفرق جمعهم وغاص في وسطهم فقتلهم رجالا وجندل أبطالا. فلما رأيت كذلك لحقته فأخذت بعذاب فرسه وقلت يا حبيبي ارجع فأنت صبي ولا تعرف خدع الحرب. فقال يا عمي ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أتريد أن أدخل النار. فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد فحالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه واشتغل كل واحد بنفسه وقتل خلق كثير من المسلمين. فلما افترق الجمعان اذا القتلى لا يحصون عددا فجعلت اجول بفرسي بين القتلى ودماؤهم تسيل على الارض ووجوههم لا تعرف من كثرة الغبار والدماء. فبين انا اجول بين القتلى اذا انا بغلام بين سمابك الخيل قد علاه التراب هو يتكلم في دمه ويقول يا معشر المسلمين لله بعثوا لي عني ابا قدامه. فاقبلت الي عندما سمعت صياحه فلم اعرف وجهه لكثره الدماء والغبار ودوس التراب. فقلت ها انا ابو قدامه. قال يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبه انا ابن صاحبه الشكال فعندها رميت بنفسي عليه فقبلته بين عيني ومسحت التراب والدمع عن محاسنه وقلت يا حبيبي لا تنس عمك ابا قدامه اجعله في شفاعتك يوم القيامه. فقال نفسك لا ينسى تمسح وجهي بالستر بثوبك ثوبي احق به من ثوبك. دعه يا عمي حتى القى الله تعالى به يا عمي هذه الحور التي وصفتها لك قائمه على راسي تنتظر خروج روحي وتقول لي عجل فانا مشتاقه اليك بالله يا عمي ان ردك الله سالما فتحمل ثيابي هذه المضبقه للدين لوالدتي المسكينه السكلى الحزينة وتسلمها اليها لتعلم اني لم اضيع وصيتها ولم اجزل عند لقاء المشركين واقرأ مني السلام عليها وقل لها ان الله قد قبل الهدية التي اهديتها ولي يا عمي اخت صغيرة لها من العمر 10 سنين كنت كلما دخلت استقبلتني تسلم علي واذا خرجت تكون اخر من يودعني وانها ودعتني عند مخرجي هذا وقالت لي بالله لا اكل تمطئ عنا فاذا لقيتها فاقرأ عليها مني السلام وقل لها يقول لك اخوك الله خليفتي عليك الى يوم القيامة. ثم تبسم وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم خرجت روحه فكفنه بثيابه وواريناه رضي الله عنه وعنا به. قال ابو قدامة فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة لم تكن لي همة الا دار ام الغلام فاذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله وهي قائمة بالباب وكل من مر بها تقول يا عم من اين جئت فيقول من الغزاة فتقول اما رجع معكم اخي فيقول لا نعرفه. فلما سمعتها تقدمت اليها فقالت يا عم من اين جئت قلت من الغزوة قالت اما رجع معكم اخي ثم بكت وقالت ما بالي ارى الناس يرجعون واخي لم يرجع صغير وصار 10 سنوات فغلبت العبرة ثم تجلدت خشية على الجارية ثم قلت لها يا جارية قولي لصاحبة المنزل كلمي أبا قدامة فإنه على الباب. فسمعت المرأة كلامي فخرجت إلي وقد تغير لونها فسلمت على فرج السلام وقالت أمبشرا أنت يا أبا قدامة أم معزيا قلت بيني لي البشارة من التعزية رحمك الله أنت تقصد إيه. قالت ان كان ولدي رجع سالما فانت معذب لان الله لم يقبله وان كان قتل في سبيل الله فانت مبشر. فقلت ابشري فقد قبل الله هديتك. فبكت وقالت قبلها قلت نعم. فقالت الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة قلت فما فعلت الجارية أخت الغلام؟ قالت هي التي كانت تكلمك الساعة. فتقدمت إلي فقلت لها إن أخاك يسلم عليك ويقول لك الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة. فصرخت وخرت على وجهها مغشيا عليها. فحركتها بعد ساعة فإذا هي ميتة لحقت بأخيها. فتعجبت من ذلك ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها وانصرفت حزينا عن الغلام والجارية ومتعجبا من صبر أمهما. قال المؤلف وقد ذكر الحافظ العلامة أبو بكر بن الجوزي أن له لما بلغته هذه الحكاية جمع عنده من شعور السائلين ما ظفره فكان من 300 شكال. والله المستعان. هذا مثال من صدق المؤمنات. امرأة مؤمنة صادقة، امرأة مؤمنة ترجو لقاء الله. ابنها هيعيش ليه يعني؟ هيعمل ايه؟ لا يتخليه عند الله وديعة، تجعله عنده يشفع لها يوم القيامة، تفخر به على رؤوس الاشهاد، شعرها اجمل شعر في النساء، ثم تحلقه كاملا ليحضر الحرب بالنيابة عنها، لأنه لا يجوز لها أن تحضر الحرب بهذه وبهذه الطريقة. وهي امرأة ولم تكلف بالقتال، امرأة صادقة وغلام صادق مع قائد صادق خرجت منه الكلمات صادقة مؤثرة أعجب التأثير في قلوب الناس. فلا إله إلا الله. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد الله، قبل أن تنصرفوا تبرعوا لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين وأنتم أدرى بحال هؤلاء المساكين، واتقوا بذلك الوسيلة إلى الله عز وجل. اتقوا لي الوسيلة. وما نقص مال من صدقة، أظهروا صدقكم لله. لا جهاد ولا صدقة فلما تدخلون الجنة؟ طب ما فيش جهاد حتى في الدعوة، ما فيش جهاد، كله شغال، كله بيقتل الساعة يبحث عن أكله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى كثير من طلبة العلم يطلب العلم عشان يبقى الشيخ وعشان يبقى مولاده وعشان يحترم بقى ويبقى بقى المنظر بقى راجل عالم بقى والكلام ده وإيش وليش ومش والحاجات دي كلها. وجزاكم الله خيرا، ويا أخي بارك الله فيكم، الكلام ده كله فلا حول ولا قوة إلا والتقعر في الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب نعمل إيه؟ طب نحن الصدقة، أقل حاجة الصدقة. فلا تحرم نفسك أيها الأخ الكريم، يعني ارتبت على بيتنا دي القصة في أي مقام. شلون هعمل ايه؟ الجهاد بالقرآن وبالدعوة يا اخي، تعليم الناس يا اخي انه بيش نستمع غير شرع ربنا، تعليم الناس اصول هذا الدين وكيف يزول الايمان، تنبيه الناس الى الفتنة الكبرى للدعاة الذين يدعون الى انفسهم من حيث يظنون انهم يدعون الى الله عز وجل، وهكذا. فتصدق، بارك الله فيك، وتوجه الى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك مجيبات رحمتك مع دائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد النساء السفرات واليهود، واجعلن تقيات النقيات، طاهرات متطهرات، عابدات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم اهد المسلمين اجمعين، اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب، اهزم الروس الملاعين وزلزلهم، اللهم اهزم الروس الملاعين وزلزلهم، اللهم شتت رميهم بعيدا عن اخواننا المقاتلين الابطال، اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يسبقونك، اللهم ارنا فيهم بطشك الشديد، آمنا فيه يوم نحس مستمر. اشفي ذلك صدور قوم المؤمنين وأذب بذلك غيظ قلوب المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين بالمؤمنين يا رب العالمين. اللهم رحمك بإخواننا في الشيشان، اللهم تولى أمرهم وتولى نساءهم وتولى بناتهم وتولى أطفالهم وتولى شيوخهم وتولى أمرهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراه فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك إن منع عنا عودهم، اللهم عليك إن منع المسلمين عونهم إرضاء لآلهة الكافرين يا رب العالمين. اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم. اللهم آلنا في اليوم نحس مستمر. اللهم إن كنت تعلم ضعفنا وبغضنا لهؤلاء العلمانيين الداعرين فأحصم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. قد تراحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا الله. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لنا مبارا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. رحماك رحماك بالموحدين، من للموحدين سواك، من للموحدين سواك. اللهم أحب علمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. واللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك الإخلاص في الغضب والرضا، نسألك القبض في الفقر والغنى، نسألك القبض في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك.